يا اخويا يا حاج محمد لا والله لا الله يكرمك يا عم. أنا ما أعطاك من شيء الله الحمد لله يا ابن الله Oh, my God.